آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن. كتير من المشكلات دي خلص بأنها تتفهم. انت لو فهمت طبيعتك، فهمت طبيعة الطرف الآخر اللي بتشكل معاه، فهمت طبيعة الأزمة اللي عندك، لو فهمت خلاص خلصنا على كده. طب ليه الإنسان مش بيفهم؟ قصة سيدنا يوسف هي بتدينا منهاج بناء المصلح. وبرضو منهاج بناء المصلح ده ممكن يبقى العنوان الكبير، بس داخل هذا العنوان في تفاصيل تانية كتير. هي الصورة زي ما بتتكلم على مؤهلات التمكين بتتكلم على معوقات التمكين، زي ما بتتكلم على الحاجات المتممات بتاعة التمكين هي بتتكلم برضو على الحاجات المدمرات بتاعة التمكين. عنده رؤى تخص التسيير ورؤى تخص ليه؟ التطوير. رؤى تخص ما هو قائم ورؤى تخص ما هو ايه؟ قادم. ما ينفعش خالص، لان تلاقي مثلا الناس ممكن تلاقيهم ايه؟ الغالب عليهم رؤى التطوير والغالب عليهم ما هو قادم، دايما تلاقيه وكذا وكذا وطموح وعايزين نعمل ومادي وبتاع، وهو ضارب الايه؟ التسيير. واحد ولي لله على الحقيقة، والولي لله ده خلاص يعني رباني، شخص عنده الربانية دي، عنده الإخلاص بتاع الربانية، عنده الاستعانة والتوكل بتاع الربانية، عنده الاستقامة على منهج الربانية، ولكن كونوا ربانين لما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. عنده لولا نهاهم الربانيون والأحبار، خلاص هو ربان بالشعور بالمسؤولية وليا، تمام. هو عنده الولاء والبراء عالي جدا، عنده موالاة الله عالية جدا، أن يكون ايه؟ ولي. لا ليه بقى؟ لأن الولي معان ومنصور، وغير الولي مخذول. واحد بيعرف لما نتزنق يستعلنا ربنا. أكتر حد هيقرفك في الإدارة كثير الشكوى. يعني هذا الكلام حقيقة كلام مهم جدا في التمكين، مهم جدا في اللي يمكن من مهمة، حتى مكن من مهمة ولو صغيرة مهم جدا فيه. تخيل بقى انت لو لما هتفهم الكلام ده هتفهم احنا من اين اوتين.